نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى أحسن جاء في الوقت المناسب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبر من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الأصلين ذكر بعد ذلك مثلين ليدلل على أن على إثبات قاعدة أهل السنة والجماعة بأن الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى يجب إثباتها على النحو الذي جاء من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، وأن الناس لا يمكنهم أن يدركوا صفات الله تبارك وتعالى، وأما قياسها بصفات خلقه فهذا هو التمثيل، وأما جحدها بحجة أن إثباتها يستلزم التمثيل فهذا هو أصل المعطلة. أصل المعطلة أنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى سواء الصفات الفعلية أو الخبرية أو الذاتية فإنها تستلزم التمثيل، إذا أثبتنا الله سمعا والمخلوق سمعا لازم من ذلك التمثيل، ولذلك فروا من ذلك فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله مثالين يبطلان ما عليه أصل معطلة. فذكر الشيخ رحمه الله الجنة، نعيم الجنة، وأن الله جل وعلا أخبر بأن في الجنة أنهارا وماء وعسلا وخمرا، وفيها أيضا ألوان من الطعام كما ذكر الله تبارك وتعالى فاكهة ونخل ورمان، وأن التشابه بين ثمار الجنة وثمار الدنيا في الاسم فقط، وإلا فقد اختلفت الحقائق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فالأسماء متماثلة، التفاح هو التفاح في الاسم، والحقيقة متباينة. فهذان أمران مخلوقان اشتركا في الاسم وتباينا في الحقيقة في الصفة، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فأراد الشيخ رحمه الله يدلل على أن التماثل في الاسم لا يقتضي التماثل في الحقيقة، كما أن التماثل في أصل الصفة كأن يكون الله موصوم بالسمع والمخلوق موصوم بالسمع، أو يوصف الله جل وعلا بالكلام والمخلوق بالكلام، لا يقتضي التماثل في هذا القدر المشترك من الصفة وهو الأصل الذي يغدر في الأذهان، لا يلزم من ذلك التماثل في الحقيقة وفي الجنس. فكلام الله جل وعلا لائق به لا يماثل كلام المخلوق، وليس من جنس كلام المخلوق، فلا يماثل كلام المخلوق لا في الجنس ولا في الحقيقة، وإن اشترك في هذا القدر المشترك وهو أصل المعنى وأصل الكلام، وهذا الأصل هذا أمر معنى يقدر في الأذهان. فذكر الشيخ رحمه الله ما نعيم الجنة ومثله على أن هذه من المخلوقات ومع ذلك تباينت في الجنس والحقيقة وتماثلت في الأسماء، تماثلت أسماؤها وتباينت حقائقها. ثم ذكر المثال الثاني وهو الروح، أي هذه الروح التي بين جنبي الإنسان، وقد وصفت جاءت في الشريعة، جاءت الأدلة بوصفها بصفات كثيرة، أنها تسل كما تسل الشعرة من العجين، وأنها في جسد الكافر يعني تسل سلا كأنما يعني تنزع نزعا من جسده، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البصر يتبعها وأنها تعرج إلى السماء وأنها تفتح على أبواب السماء وترد الروح إلى الأرض فيختبر العبد، أيضا وصفها بصفات كثيرة، مع ذلك الناس متفاوتون في حقيقتها، مختلفون مضطربون فيها، أي هذا أمر مخلوق ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعرفوا حقيقته، حقيقة هذه الروح. وقد وصفت بصفات، قد وصفت بها الأجسام، وصف أنها ترتفع وأنها تنزل وأنها تسل وأنها تتعذب وأنها تنعم، ولكن ليس نعيمها ولا عذابها ولا ارتفاعها كارتفاع سائر المخلوقات مع أنها مخلوق. فهذه مخلوقات قد اتفقت في الصفات من حيث الأصل وتباينت في الحقيقة وفي الجنس. نعم. قال والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الريح نفس، قول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، يصفون بصفات الرب. قال وهي أمور لا تصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون هذا سلب للنقيضين، لا ممتنع أن توصف الروح بالصفات بالنقيضين، هذا ممتنع. قال وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخل، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعلوم والمفتن. نعم، يعني هذه تعريفات وكل مضطربون، ليس منها تعريف صحيح، مع أنها مخلوقة قد وصفت بصفات، مع ذلك ما استطعنا نعرف حقيقتها وكنهها، ما استطعنا يعني. ولم يجد لها نظيرا في المخلوقات، لم يجد للروح نظيرا في المخلوقات فيمثلوها بهذا المخلوق، إنها النفس إنها الريح. القرآن يسألك عن الروح. أي نعم، لكن هذا أمر آخر. فالشاهد أن هذه الروح اختلفوا فيها واضطربوا فيها على أشكال كثيرة، فالفلاسفة لهم تعريف والمتكلمون لهم تعريف، وكل يعرفها بما لا يدل على حقيقتها، فهذه مخلوق وهي بين نجيم بين إنسان، ومع ذلك ما استطاع هؤلاء المتكلمون أن يعرفوا حقيقة هذه الروح، مع أن قد وصفت بصفات وقد وصفت الأجسام أيضا والأبدان بصفات مثل صفاتها، لكن علموا أن صفات الأرواح ليست كصفات الأجسام، تنزل وتهبط وتسل، لكن ليس كسل الجسد وليس كسل لغيرها من المخلوقات. فإذا كان هذه المخلوقات تتفق في الصفات، أي في أصل الصفات، وتتباين في الحقائق حتى اضطرب الناس فيها، فكيف يريدون أن يجعلوا إثبات الصفات الله جل وعلا يستلزم منه أن يكون الله كسائر خلقه، وأن تكون الصفات كصفات خلقه، إذا هم لم يجعلوا صفات الروح كصفات سائر المخلوقات، مع أنها بين جنبين. فمن باب أولى أن يكون إثبات صفات الله عز وجل تمثيلا له جل وعلا وتشبيها له بخلقه. قال وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود، ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. نعم، يعني هم يريدون أن يثبتوا الروح على أنها من جهة، يعني يثبتون لها النقيضين، لا هي ساكنة ولا متحركة، لا داخل العالم ولا خارج العالم، داخل البدن ولا خارج البدن. فإذا قيل أن هذا ممتنع، لا ممتنع يكون شيء لا ساكن ولا متحرك، هذا النقيضان، اللي ما يكون ساكن فهو متحرك، وإن كان متحركا فهو إيش؟ غير ساكن. فقالوا لا، هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة، أصل السمع، أصل البصر، أصل الصدق، أصل الأمانة، هذه ممكنة. وهذه هل هي أمور موجودة في الأعيان أم أنها أمور تقدر في الأذهان؟ ليس هناك صدق كلي أو السمع كلي أو بصر كلي أو أمانة كلية أو شهامة كلية، هذه لا توجد إلا في المخلوق، فإن هذه كليات تغذى في الأذهان ولا توجد في الحقيقة إلا موصوفة يوصف بها الموصوفات، كان يقال سمع فلان أو سمع المخلوق أو سمع الله أو بصر فلان أو بصر فلان ونحو ذلك. فظنوا أن الكليات التي تقدر في الأذهان أن لها حقيقة في الأعيان، وهذا من الجهل. ولذلك قد ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من أصل أو من أسباب ضلالهم، أنهم ظنوا أن ما يقدر في الذهن يمكن أن يكون واقعا، فلم يفرقوا بين ما يمكن أن يقدر في الأذهان، فالذهن يقدر أشياء كثيرة لكن لا حقيقة لها في الوجود. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاني على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجمهور. الصدق، إيش الصدق؟ هل يوجد صدق كلي هكذا؟ معنى كلي، الصدق معنى كلي، الأمانة معنى كلية. هل يوجد في الواقع صدق كلي يمكن يراوي شر؟ لا، إنما هذه معاني تقدر في الأذهان. لكن الله لا يوجد صدق الإنسان وصدق المخلوق وصدق فلان وصدق فلان وأمانة فلان، وهل مجرد؟ لكن هؤلاء سحبوا هذا على ما يوجد في الأعيان، فقالوا نحن نصف الروح بهذه الصفات هي كالمعنى الكلي. نقول الروح موجودة حسية يشار إليها وترتفع وتنزل، وقد وصفت بصفات، وتفارق الجسد تلازم الجسد وتفارقه ويكون موت بمفارقته، فهي شيء محسوس يشار إليه ويتبعه البصر، وليس الأمر كليا مقدرا في الأذهان. فقال الله هو كأوكل الكليات، وهذا من جانب لأنهم لم يفرقوا بين ما يقدر بالذهن وما يكون واقعا في الوجود. نعم. هو جاب الروح لتعجيزهم عن أي نعم. تنفيذها بصفات الله. اي نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة، اضطراب النفاة والمثبتة، النفاة نفات الصفات كالفلاسفة، ومن كذلك يثبت منهم الصفات على تعطيل كالأشاعرة وغيره، فاضطرابهم كثير كما قال الشيخ. نعم. قال التي تسمى بالنفس الناطقة عند سبب ذلك. نعم. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها، لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهورة. السلوب النفي، ليست بكذا وليست بكذا، ليست جسما ليست كذا، لا يعرفون بشيء ثبوتي، وهذا تعريف الفلاسفة لما قالوا لا داخل العالم ولا خارج ولا متحركة ولا ساكنة الروح. أي نعم. قال رحمه الله تعالى وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ. نعم، من قال أن الروح كالجسد أو هي من الجسم وما شابه ذلك لا شك أن هذا خطأ، فمن شبهها بالأجسام المشهودة خطأ، ومن سلبها الصفات فخطأ. قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. نعم، ولفظ الجسم ما اضطرب فيه حتى المعطل اضطرب في تحديد معنى الجسم، ما هو الجسم؟ وإذا هم يرتكزون كثيرا على أن الله ليس بجسم، ويريدون أن ويزعمون أن إثبات الصفات لا سيما الفعلية لله يقتضي أن يكون جسما، فإذا أثبت النزول والمجيء والضحك هذا لابد أن يكون جسما، ثم إذا فسروا الجسم لم يفسروا بما هو معروف في اللغة وهو الجسد الغليظ. في اللغة الجسم هو الجسد الغليظ، لكن الماء لا يسمى جسما، لا يسمى الماء جسما لأنه ليس غليظا، ويقال عن الدم إذا يبس تجسد كما في كتب الفقه، إذا تجسد الدم أي أصبح، قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، جسد هذا هو الجسم في اللغة، هو الجسد الغليظ، وذلك الماء لا يسمى جسما لكن يسمى هذا جسما، يسمى هذا جسما، والهواء لا يسمى جسما، والسحاب لا يسمى جسما، هذا لغة. لكن هم إذا ذكروا الجسم فسروه بأشياء كثيرة، وهم مضطربون في تحديد هذا الجسم الاصطلاحي الذي ليس على نحو ما جاء في اللغة، وإنما كما ذكر الشيخ لهم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية، أي هم اصطلحوا عليه غير معناه اللغوي. فإذا أرادوا نفي الجسم، منهم من يقول الجسم مركب من الأجسام الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول الجسم هو ما يشار إليه، منهم من يقول مركب ما هو مركب المادة والصورة المجرة، وكل هذا مما اصطلحوا عليه مما لا حقيقة له ولا يؤدي معناه لا في اللغة ولا في الشرع. هم إذا اصطلحوا على شيء يقطع حقيقته؟ لا، هم يصطلحون حتى يخدعوا الناس. قال فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا تعريف في اللغة وهو الجسد الغليظ. نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، فيجعل كل موجود جسما حتى لو كان الهواء والأرواح والماء ونحو ذلك، يقول كل موجود هو جسم، هذا خطأ. نعم. ومنهم من يقوله القائم بنفسه ومنهم من ولذلك يعرفون الروح بأنها قائم بنفسه تعرج وتهرب فقالوا وجيه جسم بهذا المعنى ومنهم من يقول هو المركب من الجوانب المنفردة الجوهر الفرد هو أصل الشيء عنده هو الشيء هو أصل الأشياء الذي لا يقبل التجزئة لا يقبل التجزئة ومنه تركب الأجسام وأصل ضلالهم أو من أصول ضلالهم في هذا الباب هو اعتقادهم بالجوهر الفرد عندهم أن كل العالم كل مخلوق مكون من جواهر منفردة أي مركب من جزيئات وإنما يختلف هذا المخلوق عن ذاك باختلافها في التركيب فاعتقدوا أن ثمة جوهر فرد وهو شيء أقل الأشياء ومنه تركب الأشياء وهذا لا يقبل التجزئة لا ليس هناك أقل منه لا يقبل التجزئة ومنه تركب كل الأشياء ولذلك قالوا بأن الأجسام متماثلة لماذا؟ لأنها مركبة من هذه الجواهر المنفردة فالجوهر فرد لا يقبل التجزئة وليس هناك جوهر متعددة هو جوهر واحد لكنها تتجمع فتكون جسما ولذلك قالوا لو أثبتنا هذا صفات الله لكان جسما والأجسام متماثلة فيجوز على الله ما يجوز على سائر الأجسام ويمتنع عليه ما يمتنع على سائر الأجسام فأصل ضلالهم بأن الأجسام متماثلة هو هذا لأنها مركبة من جواهر المنفردة وليس أنها ثمة شيء لا يقبل التجزئة بل الشيء كما ذكر شيخ الإسلام يقل حتى يتلاشى لكن هم يرون أنه يقل لا يصل لدرجة التلاشي لا بد أن يبقى منه جزء من أين أتوا بهذا؟ هكذا عقولهم والواقع يقول بأن الشيء إذا قل وصغر وصغر وصغر لو أي شيء تلت حالة صغر لا يتلاشى بعد ذلك يتلاشى ينتهي خلاص لا يبقى منه شيء ليس ثمة شيء لا يقبل التجزئة بعد ذلك يصل مرحلة خلاص يصل حد لا يقبل أن يجزأ ليس لا يوجد هذا في الواقع بل هذا من اختراعات أذهانهم ولأجل ذلك ظلوا في كثير من هذه المسائل بسبب اعتقادهم في الجواهر المنفردة أو الجوهر الفرد نعم ومنهم من يقول العرض والجوهر العرض الصفات الجوهر يكون منه الجسم والعرض الصفات السمع والبصر فهناك الجواهر إذا تركبت تكون منها الجسم ثم جاءت صفاته السمع والبصر وقوته وقدرته وعلمها صفات لا تقوم بنفسها تقوم بغيرها قال رحمه الله تعالى ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة والمادة والصورة قريبا من الجوهر والعرض فيقول الجسم مركب من الجواهر والأعراض الجوهر تمثل الذات والأعراض تمثل الصفات ومثله قول المادة والصورة فالمادة كأنها أصل الشيء القائم بنفسه والصورة صفاته قال وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية يعني يقولون بأن الأجسام عندهم تشار إليه إشارة حسية فكل ما أشير إليه إشارة حسية فهذا جسم وهذا خلاف اللغة أنت تشير السحاب وليس جسما في اللغة تشير السحاب وليس جسما والروح تشار إليه ويتبعه البصر وليس جسما والماء ليس جسما في لغة وماذا يشار إليه قال ومنهم من يقول ليس في مركب أي الجسم ليس مركب قال ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبع البصر وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء كانت الروح جسما بهذا الاستقرار أي باستلاحهم هم إذا قال بأن الأجسام هي ما يشار إليها فإن الروح يشار إليها وترتفع ويتبعها البصر ذاك يبقى الميت شاخصا بصره وترجع فعلى هذا تكون الروح جسما باصطلاحهم هم هذا اصطلاحهم ليس هو المعنى اللغوي نعم والمقصود أن الروح وعلى هذا فهذا الجسم على اصطلاحهم أنها جسم مع ذلك هل هذا الجسم يماثل الأجسام؟ هم يقطعون بأن الجسم الروح لا يماثل الأجسام فكيف تقول أن الأجسام متماثلة يجوز عليه ما يجوز على غيرها ويمتنع على هذا ما يمتنع على ذاك؟ فهذه الروح التي هي مخلوقة وبتعريفاتك بأنها تنطبق على الأجسام وأنها جسم ذلك أنتم اضطربتم في تعريفها ومعرفة حقيقتها وكنهها اضطربتم ذلك اضطرابا كثيرا جدا وهي مخلوقة فكيف يمكن العقول أن تحكم بأن إثبات صفات الله جل وعلا يستلزم أن يكون الله كسائر خلقه قال والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفاته، وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاهدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاهدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. ولا شك أن هذا المثال الذي ذكره الشيخ ملزم لهم لا محالة، مثال عظيم ملزم لهم لا محالة. هذه الروح اضطربوا فيها اضطرابا عظيما، منهم من جحد هذه الروح ومنهم من مثلها بصفات الأجسام، وكلاهما مخطئ، والعقول عجزت عن إدراك حقيقة هذه الروح مع أنها متصفة بهذه الصفات بالحياة والعلم والسمع والصعود والنزول والمجيء وأنها تنعم وأنها تعذب وأنها تتصل بدن وتفارقه وأنها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يدركوا حقيقتها، فصار ما بين مكذب لها، ولا شك أن هذا باطل لأن الحنان ثابت في حقيقة الإثبات، وما بين ممثل لها بالصفات الأجسام، ولا شك أن هذا من الباطل أيضا. فكيف يمكن العقول أن تعقل صفات الله جل وعلا أن تدرك حقيقته، أو أن يعتقد أن إثبات صفات الله يستلزم التشبيه؟ فهذه الروح أثبتم لها الصفات وقطعت مباينتها عن المخلوقات وأنها لا تماثل هذه المخلوقات المشاهدة، فلم تروا لها نظيرا، لأن الشيء لا يمكن يدرك إلا أن يشاهد أو يشاهد نظيره أو أن يخبرك الصادق عنه. وغاية ما عندهم من الروح هو ما جاء في الشريعة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته أنها تصعد وتعرج، وإلا لا يمكن العقل أن يدرك حقيقة هذه الروح وهي مخلوقة. فالعقل أعظم عجزا من إدراك حقيقة الله جل وعلا. فإذا كان إثبات الصفات لهذه الروح لا يستلزم تعطيلها، كذلك إثبات الصفات الله جل وعلا لا يستلزم إيش؟ تعطينا، أو إذا كان إثبات الصفات لهذه الروح لا يستلزم تمثيلها بالمخلوقات، كذلك إثبات صفات الله جل وعلا من باب أولى، أنه لا يلزم منه تمثيل المخلوقات. وكما أن جاحد الروح لعدم إدراك حقيقة الروح ولقطعه بمباينتها الصفات عن صفات ما يدركه وما يشاهده، فمن عطلها كان معطلا، كذلك من لم يدرك حقيقة الله جل وعلا وعطل صفاته كان من أعظم تعطيلا. نعم. فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم، أي كل نفي جاء في صفات الله جل وعلا المراد به إثبات كمال ضده، لأن كما ذكر الشيخ النفي ليس كمال، النفي عدم، والعدم ليس كمال، ليس شيئا، ولذلك العدم لا يسمى شيء، والشيء إنما يقال للشيء الموجود، أما الذي ليس بشيء فهو العدم غير موجود، وهذا ليس مدحا ولا كمالا. فلو كان النفي كمالا لو كان نفي صفات الله جل وعلا كمالا لكان الممتنع والمعدوم موصوف بالكمال، لأنه موصوف بأنه ليس بشيء، فالمعدوم ما ليس موجودا، ولذلك هذه من صفات المعدومات والممتنعات وهو النفي المحض، فالممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، والمعدوم هو غير موجود والذي يمكن يوجد لكنه غير موجود الآن. فالشاهد أن النفي في صفات الله جل وعلا يستلزم كمال ضده. نعم. فلهذا كان عالم يعني أنت تقول جدار كما ذكر، تقول لا يسمع ولا يبصر ولا يظلم، هل مرادك أنه لا يظلم على سبيل المدح؟ لأنه لا يتصور منه الظلم أساسا. ولم يتضمن قولك عن الجدار أنه لا يظلم أي أنه عادل، لا، فكان نفيا مجردا. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلمة ومشقة. يعجزه ويثقله. قال وكذلك بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلمة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لنفي علمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلام ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، وإذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. نعم، لا تدركه الأبصار لا تلزم نفي الرؤية كما يقول المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية، لأن نفي الرؤية عن الله ليس مدحا، المعدوم لا يرى والممتنع لا يرى، مع ذلك لم يكن ذلك مدحا. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية التي لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ونفي والمعنى الأخص يستلزم إثبات الأعم، هذه قاعدة، نفي الأخص يستلزم، إذا قلت أن فلان لم يفهم كلام فلان أيهما أعم، السمع أم الفهم؟ السمع. السمع أعم، الناس كلهم يسمعون كلام رجل، لكن من هم من يفهم ومن لا يفهم؟ فإذا قلت أن محمد أو أن زيدا لم يفهم كلام عمرو، استلزم ذلك أنه قد سمع منه لكن لم يفهم، فأنت لما نفيت الأخص دل ذلك على إثبات ماذا؟ الأعم. بخلاف لو إذا قلت فلان زيد لم يسمع عمرو، هنا لم يسمع ويقينا لم يفهم لأنه لم يسمع أساسا، لكن إذا قلت لم يفهم دل ذلك على أنه سمع لكنه لم يفهم. كذلك إذا قيل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي، لأن الله لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك أخص من الرؤية، الشيء قد يرى ولا يدرك. الآن ترى السماء ولا ما نرى السماء؟ ندركها بجوانبها الحقيقية، ما ندركها، ندرك إلا ما نراه وهي عظيمة جدا لا ندركها، ونرى الكواكب ولا ندركها، بل نرى السحاب ولا ندركه لعظمته بالنسبة لنا. فإذا قلت فلان رأى شيئا فلم يدركه، أو تقول فلان لم يدرك هذا الشيء المرئي، هنا فهمت أنه رأى لأنك نفيت ما هو أخص من الرؤية وهو نفي الإدراك، فدل أنه حصل رؤية فنفيت ما هو أخص منه وهو إدراك والإحاطة بالمرئي. فقول لا تدرك الإبصار في الحقيقة هو إثبات الرؤية كما ذكر الشيخ، لأنه نفى الإدراك والإدراك أخص من الرؤية، فدل على وقوع الرؤية وأن المنفية هو الإدراك. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في ذلك في الحقيقة إلها محمودا ولا موجودا. نعم، لا جثة ولا دم ولا أحمر ولا أخضر ولا داخل عالم ولا خارج عالم ولا موجود ولا معدوم ولا كذا، هذا هو السلوب الذي وصف الله عز وجل به. وهؤلاء هذا قول غلاة المعطلة لم يثبتوا كمالا، وإنما أصبح ما يوصف الله جل وعلا به هو الذي يوصف به الممتنع والمعدوم. قال: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارج ولا خارجه ولا مبين للعالم ولا محايث له. محايث بمعنى حيث هو، يعني ممازج له. يقال مباين وضده المحايث، مباين وضده المحايث. المباين إذا تميز عنه وبان منه، تقول أبان الرقبة قطعها وفصلها، فالشيء البائن منك هو اللي تميز عنه، انفصل، المنفصل الذي لم يتز منه شيء ولم يمس. والمحايث حيث هو، أي المختلط. فلما يقول لا مباين العالم، أي ليس هو خارج العالم متميز عنه، ولا هو حيث هو مع العالم، بمعنى أنه مختلط بالعالم. قال: إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكي لمن ادعى ذلك في الخالق: لمن ادعى ذلك في الخالق من يز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وهذه قصة مشهورة ذكر شيخ الإسلام مذكورة في التاريخ أنه قالها لأبي بكر بن فورك واحد أئمة الأشاعرة، لما وصف الله أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا كذا، أخذ يصف بالسلوب، قال له: ميز لي بين ربك وبين العدم، التي بين ربك وبين العدم، يعني الذي ذكرته هو أفضل ما يوصف به العدم، اذكر لي فرق بين ما وصفته وجعلته وصف الرب وبين العدم، فأسقط في يده فورا. قال: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمال أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا داخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ومقارن له. وهذا ممتنع، هذا ممتنع، يعني لا يمكن يوجد، ليس المعدوم، المعدوم أخف حال من الممتنع. لا داخل عالم ولا خارج عالم، ليس ثمة إلا أن يكون داخل عالم وخارج عالم، ما في ليس هناك أمر، ليس هناك شيء يمكن يسلم منه النقيضان، لأن هذين نقيضان، والنقيضان قلنا إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدان، قد يرتفعان لكن لا يجتمعان. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزم أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، لأن ضد ذلك، لأنه إذا لم يكن سميعا فهو أصم. قال: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، يعني لا يقال عن جدار أعمى، إذا قلت الجدار لا يبصر لم يكن ذلك وصفا له بالعمى، لأن الجدار لا يقبل أساسا الاتصال بالبصر، وهذا ما يسمى عندهم بالعدم والملكة، أي أن هذه الصفات تقابل مقابلة العدم والملكة لا مقابلة السلب والإيجاب. نعم. قال: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجب. والله سمى الأصنام التي يدعونها، سماها جل بأنها أموات، قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، ونفى عنها جل وعلا الكلام وغير ذلك على سبيل القدح فيها، قال: فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم يضرون، ذكر على سبيل القدح فيهم أن كون هذه الجماعات لا تسمع هذا من باب النقص، هل يسمعونكم تدعون، فإذا كانت لا تسمع معناته هذا نقص، ولا يمكن يكون الرب الذي يعبد أو الإله الذي يعبد ناقصا، إذن سلب هذه الصفات عما لا يقبل الصفات هذا قدح فيها وليس مدحا لها، فهم ظنوا أنهم ينزهون الله مقدش وصفوه بأقبح من، فالذي لا يقبل اتصال بالكلام الذي لا يقبل أنقص ممن يقبل لكنه عدم الكلام، فالذي يقبل في أصله صفة الكلام لكنه عدمها أكبر ممن لا يقبل هذه الصفة، لأن هذه الصفات صفات كمال، فكونه قابلا للكمال وضده أكمل ممن لا يقبل الكمال أصلا بالكلية، فهم فروا من شيء فوقعوا فيه أقبح منه. قال: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجمال حية كما جعل عصا موسى حية ابتلأت العباد والعصي. هذا وجه آخر. الله جل هذه الجمالات الآن، من قال لك الجمال لا يتكلم؟ يتكلم الله لم يشاء، إذا شاء يجعل الجمال يتكلم يتكلم. هذا فخذ الإنسان وجسد يتكلم، كما قال جوارح الإنسان كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فأنطق الله جل وعلا هذه الجمادات، وأنطق الله الجبال، وكلم الحصى النبي عليه الصلاة والسلام، ونطقت الجبال والسحاب، وتكلمت الأرض والسماء، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو، قالت ائتينا طائعين، وقلب الله العصا حية حقيقة، وكلم وحن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى هذه الأشياء الله قادر أن يجعلها متصل بها الصفات. وهذا أيضا وجه. قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجمال الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف في الخرس والعمى والصغر ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيوة ما أكمل الجمال من الحي، حي أكثر من الجمال. فالحي الذي قد عادي بعض صفات الكمال في الأحياء أكمل من الجمادات أصلا. قال: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. الحياة صفة كمال مطلقا بقطع النظر عن الموصوف بها، الموصوف بها مخلوق الخالق، الموصوف بها هذا المخلوق ذاك المخلوق. فحتى قولك أن الجدار لا يتكلم ولا يسمع هذا نقص في الحقيقة، وإن كان غير قابل لكنه من باب نقص هذا المخلوق وهذا الجماد عما هو أكمل منه. إذن بعض الصفات كالحياة والسمع والبصر هي كمال في نفسها في ذاتها، فعدمها في حق من أعدمه الله جل وعلا هذه الصفات لكونه غير قابل لها هذا نقص لا من كماله، لأن هذه صفات كمال مطلقا. قال: وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، هذه صفات كمال مطلقة بقطع النظر عمن اتصف به. فالسمع والبصر والحياة والقدرة والقوة والعلم كمال مطلق. فإذا قلنا بأن الله لا يوصف بهذه الصفات والمخلوق يوصف، كان المخلوق أكمل من الخالق. لكن هم في حديث تفكروا بالخلق ولا تفكروا هذا هم كانوا يتجرؤون على التفكر في سمع الله وبصره. فالشاهد أن هذه الصفات صفات مدح مطلق، والعقول تقطع بأن الكلام للمتكلم أفضل مما لا يتكلم، والذي يسمع ويبصر أفضل مما لا يسمع ويبصر، سواء كان قابل للسمع والبصر أم كان غير قابل، لأنها صفات كمال مطلق مدح بقطع النظر عما تعمل التصرف بها. فإذا قلت من أن المخلوق يوصف بهذا والخالق لا يوصف، كان المخلوق أكمل من الخالق. قال: واعلم أن الجهلية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، حتى ما يقول ليس بموجود ولا معدوم، لا ليس موجود، وأيضا حتى النفي نفي النفي ولا ليس بموجود. قال: ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقد، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. هذه من أمور المتناقضة، فكون ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا لا يمكن أي موجود أن يخلو منه، كل موجود قائم نفسي لا بد أن يكون إما داخل أو خارج العالم، إما قديم وإما محدث، هذا لا يمكن سلبها عن شيء، لا عن الذوات ولا عن الصفات ولا عن الموجودات، فكل ما له حقيقة في الوجود لا يمكن أن يسلم منه هذان الأمران، إما أن يكون ساكنا متحركا قديما أو محدثا واجبا أو ممكنا داخل العالم وخارج العالم، فقول فتصوير أن تم شيء يمكن يسلم النقيضان هذا لا يمكن، هذا معلوم بطلان بدائع العقول، لأن هذا لا يختص بها المخلوق دون غيره أو الخالق دون غيره، وإنما هذا من أصل الوجود، إذا قلت شيء لا موجود ولا معدوم ما يمكن يكون شيء إلا يكون موجودا معدوما، ما يمكن يكون، فمن لم يكن موجودا فهو معدوم، ومن كان معدوم فليس موجود، فلا تصور وجود شيء يوصف بأنه لا موجود ولا معدوم، كيف يكون موجودا إذن؟ هذا معناه أنه غير موجود، وإذا كان غير موجود هذا نفي لله تبارك وتعالى. إذا قلت بأنه لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا هو قديم ولا هو محدث ولا هو موجود ولا هو ليس الموجود، هذا نفي لوجوده، إذا انتهى الأمر وصار أمركم إلى نفي الإله وأن الله غير موجود. الصوفية يقول سبحان من عين الجهل به عين العلم به. هذا الصوفية خلنا منهم الآن، دخلنا بها نعم خلنا منهم الآن. قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور نعم يقول علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين كالوجود والعدم، القدم والإحداث، الوجوب والإمكان، هذا لا يتعلق به يعني لا يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض، بل هذا علم مطلق لا يستثنى منه موجود، ما من شيء له حقيقة في الوجود إلا ولا يمكن سلب هذين النقيضين عنه، لا يمكن يقال لا موجود ولا معدوم أبدا، حتى المعدوم لا يقال عنه لا موجود ولا معدوم، حتى المعدوم، المعدوم نقول معدوم، لا نقول ليس موجود ولا معدوم بل هو معدوم، ولذلك هذا كما قال علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين كالوجود والعدم أو الوجوب والإمكان أو القدم والحداثة هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، لا يمكن يقال أن هذا يصح سلبه ممن لا يقبل منه الاتصال بهذا، أو يصح سلبه من المتحيز، والله ليس متحيز، أي يتصورون أمرا يظنون أنه يمكن يسلم منه هذان النقيضان، ولا شك أن هذا باطل، هذا باطل بدائع العقول. نعم. قال التحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مبين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. يعني هم هذا يقول فإذا انتفى التحيز، إذا قلنا من الله ليس بمتحيز انتفى أن يكون سلب النقيضين عنه ممتنعا، ما معنى نفي التحيز؟ ليش نفي التحيز؟ سيتكلم عن التحيز وعن الجهة، ما معنى التحيز؟ إن أردتم بأن التحيز أن تكون الأحياز بمعنى كل ما يحوز الشيء وهو الأمكنة محيطة به فهذا هو داخل العالم، وإن أردتم بأنه غير متحيز بمعنى لا يحيط به شيء من الأماكن فهذا هو خارج العالم، إذا لم يخرج عن كونه إما أن يكون داخل العالم وهو غير منحاز أقصد المتحيز بالعالم، وإما أن يكون خارج العالم، فما مرادك بالتحيز؟ هل مرادك بشيء غير عن هذا؟ ما يمكن أن يكون. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وهو ما تحيط به الأشياء والأمكنة، فتقول هذا حيز لهذا والإناء هذا حيز للماء معنى يحيط به، فما معنى قولكم غير متحيز؟ إن أردتم غير متحيز بأنه لا يحيط به شيء جل وعلا، بل هو جل وعلا فوق كل شيء هو محيط بكل شيء، نقول هنا إذا قلت بأنه غير متحيز معنى أنه لا يحيط به شيء وأنه جل وعلا هو الذي يحيط بكل شيء كان حقا، مرتم التحيز أنه يحيط به شيء ويكون الله عز وجل في أشياء وتحيط به الحيزات فلا شك أن هذا باطل، وهذا هو قول الصوفية. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، هم يقولون كذي، إذا قلنا ليس في تحيز معناه داخل عام ولا خارج، كيف؟ ما يمكن. المتحيز من يكون داخل أو خارج. فقولكم أن الله ليس متحيز وعلى هذا يمكن يكون لا داخل العالم ولا خارج عنه، هذا مكافرة. قال فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل ذلك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. يعني خلاصة أو خلاصة خداع العوام ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو قديم ولا هو محدود، لا هو موجود ولا معدوم. معدوم. فإذا قيل لهم أن هذا ما يمكن سلب النقيضين، هذا ممتنع. يقول لا، هذا يمكن، لا يمكن سلب النقيضين عما هو متحيز. والله ليس متحيز، فيمكن سلب النقيضين عما ليس متحيز. فيظن الجهل أن ليس متحيز هذا شيء آخر، وهو في حقيقة ليس شيئاً آخر، إنما مكابر، وإنما هو غير متحيز، إن أريد به ما هو خارج العالم منحاز عنها لا يحيط به شيء فهذا هو خارج العالم، وإن أريد به أنه تحيط بالأشياء فهذا داخل العالم. إذا رجع قولكم فاصطلاح أنه ليس متحيز لا يعني إيش وجود شيء إنه حقيقة، بل هذا من باب التلاعب كما ذكر الشيخ، يخدعون العالم يموهون العبارة. قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه صادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء به وإن قصرت عقولهم عنه، حتى لو لم يفهم معناه وقصر عقله يؤمن طالما أنه ثبت بالنصوص الثابتة، إذا يؤمن به وإن جهل معنى هذا الشيء فوض معناه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إنما الجهل يكون في خاصة الإنسان لا أن يكون مجهولا لكل أحد، بل ما من شيء خاطبنا الله به لو هو معلوم المعنى لكن قد يخسر فهم بعض الناس عن بعض الأشياء، فالشاهد أن نؤمن به ونسلم به وإن لم تدركه عقولنا. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيهم وإثباته، يعني مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا يعني ما من إجماع إلا وهو مستند إلى نص، ما من ثمة مسألة إجماع إلا وفيها من النص، لكن قد يخفى النصوص على بعض الناس، لكن لا يمكن تكون مسألة إجماعية ليس فيها نص. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفي وإثبات فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر معنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغيره. يعني جاءك رجل قال الله لا يصب الجهة وآخر أثبت الجهة، نقول هذا الجهة لفظ محتمل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ننظر ما المراد بالجهة، إن كان يحتمل حقا وباطلا قبل ما فيه من الحق ورد ما فيه من الباطل على أن لا نسمي الله بهذا أو أن الله ليس بجسم، نقول ما مرادك بالجسم، إن أردت بالجسم هو المركب من جواب منفردة فالله جل وعلا ليس بهذه الصفة وهذا ليس لها حقيقة، وإن أردت بالجسم هو إثباته عين قائمة بنفسها متصل بالصفات فالله جل وعلا بهذا المعنى الجسم، لكن لا نثبت الأجسام، نحن نثبت المعاني التي دلت عليها، فالألفاظ الباطنة ترد، كان يقال الله أعرج أعور ناقص فهذه مردودة على كل حال، وأما الألفاظ المحتملة لا سيما التي اضطرب فيها الناس والتي اصطلحوا عليها فلا نثبتها ولا ننفيها، أنا أقول الله ليس بجسم وليس له جهة ولا متحيز ولا مركب ولا كذا حتى نستفصل، ما مرادك بالتركيب؟ إن أثبت معنى حقا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن أثبت معنى الباطل رددنا اللفظ والمعنى، كذلك في الجهة كذلك في الجسم، فنستفصل ولا نرد، لا نقول الله ليس بجسم مطلقا ولا نقول هو الجسم، نقول ما المراد بذلك، فنثبت المعنى الحق ولا نثبت، ليس معنى إذا أثبتنا المعنى الحق أن نثبت اللفظ، لا اللفظ على كل حال لا نثبته ولا ننفيه، فلو قال لك الله جل وعلا يوصف بالجهة ثم ما هو الجهة؟ قال أردت بأن الله فوق العالم، نقول هذا المعنى حق والجهة لا نقبله، أي لفظ الجهة، فليس قولك أن إذا وصف الجهة بأنه فوق العالم أنه حق أنك تقبل وصف الله بالجهة وتقول نعم هو في جهة، لكني قد يقول مقيد هو في جهة بهذا المعنى، أي معنى حق، أما لفظ الجهة لا، محتمل لهذا ومحتمل ضده. فقبول المعنى لا يستلزم قبول اللفظ الذي جاء به. نحن لا نقبل، لا نصف الله بالألفاظ إلا بما جاء في ألفاظ الكتاب والسنة. ولذلك ما يوصف الله جل وعلا به الأصل به توقيف، فالألفاظ والنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة نصف الله بها، وكل ما لم يجي في الكتاب والسنة أن احتمل حقا وباطلا قبلنا المعنى الحق ولم نقبل اللفظ. مؤذن فلفظ الجهة. قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس موجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. نعم، لفظ الجهة لو جاء رجل قال الله عز وجل موصوف بالجهة، أو الله جل وعلا ليس له جهة، نقول المراد قد يراد بالجهة ما هو مخلوق، كان يراد بالجهة العرش أو السماوات، فالله جل وعلا ليس بجهة بهذا الاعتبار إن هذه مخلوقات. وقد يراد بالجهة أمر هو فوق العالم، كان يقال أنا أريد بأن الله في جهة مع أنه فوق العالم، أي ليس في مكان تبارك وتعالى، لأن الأمكنة تنقطع إلى سقف العالم، فهو في جهة مع أنه فوق العالم. فنقبل المعنى ولكن نقول لا نقول هو جهة، بل نقول بما جاء في النصوص أن الله عز وجل فوق خلقه، استوى على عرشه جل وعلا وهو العالي. فنقبل المعنى الحق واللفظ نستفسر مصاحبه، نقبل ما دل عليه المعنى الحق ونرد معنى الباطل، واللفظ لا نثبته ولا ننفيه. نعم. قال ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، الله منزه أن يكون شيء مخلوق في ذاته، ولا هو جل وعلا أن في ذات مخلوقات، تعالى الله عن ذلك، بل هو جل وعلا فوق كل شيء، بائن من خلقه، فوق جميع خلقه، فإن أعلى المخلوقات العرش، وليس ثمه إلا فوق رب العالم، فوق الله جل وعلا. وإذا كل أمكن الوجودية، الأمكن المكان الوجودي أين تنقطع؟ وإن نهاية المكان الوجودي سقف العرش، خلاص. ليس ثمة فوق العرش مكان وجودي. ولذلك حتى لو قلنا الله في مكان أو ليس في مكان، هل نقول الله في مكان أو نقول ليس في مكان؟ نقول نستفسر ما المراد بالمكان؟ إن أردت بالمكان وهو المكان الوجودي بأن الله في مكان يحيط به، فالله ليس بمكان بهذا المعنى. وإن أردت بأن الله ليس في مكان لأن ما فوق العالم ليس هناك مكان وجودي، ليس ثمة إلا الله، فنقول الله ليس بمكان بهذا المعنى. أما إثبات المكان ونفيه لا ننفيه ولا نثبته، لكن نقبل المعنى الحق ونرد المعنى الباطل. نعم. فيقال إن النفى الجهة أتريد بجهتي أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم باين للمخلوقات. وكذلك يقال إن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وذلك المعطل يقول أنه ليس في جهة، وما المراد ليس في جهة؟ أنت قد تفهم أنه ليس في جهة معنى ليس في جهة تحيط به، أو ليس في مكان مخلوق، ولكنهم في حقيقتهم يريدون نفي العلو. فنقول ما المراد بالجهة؟ قال بمعنى الله ليس فوق العالم، إذا وهذا باطل، بل الله في جهة. إن أردت بالجهة فما فوق العالم، نقول الله في جهة بهذا المعنى، لكن نثبت المعنى ولا نقول الله في جهة، لكن على تعريفك الجهة أنها فوق العالم نقول الله في جهة بهذا المعنى، لكن لا نقول في جهة، وإنما نقول أن الله فوق خلقه، أنه عالم على خلقه، فنصب الفوقية والعلو. قال وكذلك لفظ التحيز إن أراد المتحيز، لفظ المتحيز. قال وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تفوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسي السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويجري السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه. نعم فرق التحيز. لو جاء رجل قال الله ليس بمتحيز يوم ما مرادك بمتحيز؟ إن قال أردت أن الله ليس متحيز أي أن الله فوق العالم لا يحوزه شيء نقول إيه؟ نقول هذا حق وهو ليس متحيز بهذا المعنى. وإن قال أن الله ليس متحيز ما معنى متحيز؟ أن الله عز وجل في داخل العالم وأن الله متحيز. ما مراد المتحيز؟ قال أن الله عز وجل تحوز المخلوقات كما يقول الصوفية أن الله في كل مكان. نقول هو ليس متحيز بهذا المعنى. فإذا لفظ التحيز قد يراد به أن الله تحوز المخلوقات بمعنى تحيط به وقد يراد به أنه ليس متحيز أنه متحيز بمعنى أنه منحاز عن خلقه بائن منه. فإن فسر التحيز بالبينونة عن الخلق والعلو عليها فهو متحيز بهذا المعنى. وإن فسر التحيز بأن المخلوقات تحوز وتحيط به فهو ليس متحيز بهذا المعنى. فنحن نثبت المعنى لكن لفظ التحيز لا نثبته وإن أثبتنا المعنى الذي اصطلح عليه قائله لكن نقول نثبت مع الذي قلت. أما لفظ التحيز فنتوقف فيه وإنما نثبت له ما جاء في الكتاب والسنة. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ نعم هو أصل ضلالهم فرع واحد أصل ضلالهم فرع واحد فأصل ضلالهم في أفعال الله هو ضلالهم في الفعل والإرادة. فلما ظلوا باب القدر والإرادة ظلوا واختلفوا على نقيضين المعطلة والممثلة لكن أصل ضلالهم واحد. فتجد مثل قولهم بالجواهر المنفردة كلهم يقولون بهذا الفلاسفة والمعتزلة وكلهم يقولون بمثل هذا لكنهم متباينون في الأقوال لكن أصل ضلالهم واحد. فلو رجعت إلى أصل مقالات هؤلاء المعطلة تجدها واحدة لأنهم اعتقدوا بعض الأصول ظنوها حقا ثم اختلفوا في تطبيقها وتفصيلها وفي إثباتها لله تبارك وتعالى. طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.